الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن والثلاثون بشرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الخامس عشر من شهر صفر للعام السابع والثلاثين بعد المئة الرابعة والف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة عشرة بعد المئة، لبس الحق بالباطل. طيب. الحمد لله، جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه المسألة الثالثة عشرة بعد المئة، ونحن على وشك الانتهاء من هذه المسائل، وقد يعني قطعنا شوطا كبيرا في بيان سمات أهل الحق وما يناقضها ويقابلها من سمات أهل الباطل من أهل الجاهلية وغيرهم. وهذه السمة، سمة لبس الحق بالباطل، هي من السمات الجامعة لما سبق، وقد مررنا بشيء من هذه السمات. فمن السمات، من سمات أهل الجاهلية، ما هي سمة جامعة، يعني جمعت تحت طياتها العديد من السمات الأخرى أو دلت عليها، إما تضمنا وإما التزاما. هذه السمة لبس الحق بالباطل هي أصل من أصول أهل الجاهلية، وكذلك أصول أهل البدع الذين شابهوا أهل الجاهلية في بعض سماتهم. كما قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شرحه على هذه المسائل: من عادة الكفار وأهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم لبس الحق بالباطل. واللبس هو الخلط، فهم يخلطون بين الحق والباطل من أجل أن يروج الباطل، هذا هو الغرض. يعني لماذا هم يخلطون بين الحق والباطل؟ لأنه بهذا يروج باطلهم، فلما يشوشوا على الحق ويشوهوا صورته ينفقوا الباطل، تروج سلعتهم. لأنه لو كان الباطل وحده ما قبله أحد، يعني الباطل في ذاته ساقط لا يقوم، لا تقوم قائمة للباطل بذاته لأنه ساقط. إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وزاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، هو زاهق من نفسه. ولكن المشكلة تكمن في أن أهل الباطل هؤلاء حتى يروجوا لهذا الباطل وهو ساقط يشوهون الحق ويلبسون الحق بالباطل حتى يمرروا الباطل. نعم. قال: لكن إذا لبس بالحق، أو إذا لبس بالحق، فإن الأغرار من المؤمنين وقاصر النظر يقبلونه. هذه المشكلة. نعم. لما المشكلة عند هؤلاء الجهل أو قصر النظر أو الحداثة، وهذه كما ذكرنا بدعة الخوارج أو مشكلة الخوارج، ولكن البعض يشابههم فيها وإن كان ليس عليه على بدعتهم. حدثاء الأسنان عندهم حداثة في الفهم، لا يميزون، فإذا لبس الحق بالباطل لا يفرقون، يروج عندهم الباطل. ثم قال حفظه الله: يقبلونه ويقولون هذا فيه حق، فيقبلونه كله، أما لو أنا مقبل الحق منه فقط ورد الباطل كان حسنا، ولكن إذا قبلوه كله فهذا هو الخطأ. فالواجب على أهل النظر وأهل العقول السليمة أنهم لا يقبلون الأشياء على عواهنها، بل يمحصونها ويختبرونها، فيقبلون ما كان فيها من الحق من حق، ويردون ما كان فيها من باطل. هذا لن يكون أو لن يتم للعبد إلا بالعلم، فالعلم كتاب وسنة وأثر، هذا العلم، وهذه الهداية، هذا هو الهدى. نعم، الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا هو الهدى وهذا هو دين الحق. ولذلك كان أهل الجاهلية وسائر طوائف أهل الباطل كالأنعام بل أضل، لهم قلوب لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهذه الغفلة بسبب ما طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، الطبع على القلب هي من العقوبات القدرية جزاء وفاقا لإعراض هؤلاء عن الحق، أو لصدهم عن سبيل الله، أو لشكهم في الحق، أو لجحودهم له إلى آخره، فيطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته هم جل أهل الباطل، لا تجد فرقة من فرق أهل الباطل إلا ولا نصيب من هذه الآية من الإلحاد في أسماء الله. هؤلاء لا يخفون على الله عز وجل، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، والله عز وجل قد بين أمرهم وبين أمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يتبعون المتشابه وبين أمرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالح حتى لا ينخدع بهم الناس، هم يلحدون في أسماء الله بأن يصرفوا الناس عن الإيمان الصحيح بهذه الأسماء والصفات لله عز وجل، أو يتأولونها بغير معناها، أو يعطلونها عن مدلولها بكلية، أو يصفون الله بالصفات التي لا تليق به، قد يشبهون الله بخلقه. ولذلك أمر الله عز وجل بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هؤلاء يلبسون الحق بالباطل، بل من رؤوس الذين يلبسون الحق بالباطل، فجعلوا الحق سبحانه ومن أسماء الحق والحق جعلوه كخلقه يقيسون المقاييس الفاسدة ويضعون الآراء الواهية يحكمون بها على أسماء الرب وعلى صفات الرب وعلى ما يستحقه الرب من الكمال ومن العبادة. فهؤلاء هم المتبعون للمتشابهات، هم الذين يلبسون الحق بالباطل. فلبس الحق بالباطل بالأصالة في التوحيد، في توحيد العبادة، في توحيد الأسماء والصفات. فمن شبهات المشركين التي لبسوا بها الحق بالباطل أنهم مع إقرارهم بتفرد الله بالربوبية، بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، يقرون بهذا، ثم يلبسون هذا الحق بباطل شركهم بهذا الرب، فيجعلون العبادة له ولغيره. فهذا من أعظم لبس الحق بالباطل، لبسوا التوحيد بالشرك، فجعلوا إقرارهم بالربوبية وتوحيدهم للرب من جهة الربوبية يتوافق مع شركهم في الألوهية، فلبسوا التوحيد بالشرك. ولهذا أقام الله عز وجل حجة عليهم من هذا الباب، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولهذا حذر الله أهل الكتاب من هذا، من لبس الحق بالباطل، حيث أنهم جعلوا المسيح وهو رسول بشر، جعلوه ابن لله أو جزءا من الإله، فلبسوا الحق الذي أتى به المسيح بالباطل الذي ابتدعه لهم رهبانهم وقساوستهم. فالمسيح حق، أي رسول حق من عند الله عز وجل، وأتى بالحق أي بالإنجيل الحق الذي نسخ بالقرآن، ولكن المسيح لا ملامة عليه، لا ينسب إليه باطل هؤلاء، بل هم أخذوا الحق الذي معه ولبسوه بالباطل، فجعل الله هذا سمة من سماتهم، من سمات أهل الكتاب، هم يلبسون الحق بالباطل وهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وشبههم أهل الأهواء من هذه الأمة، من الخوارج والروافض وغيرهم. فهذه نعم سمة من السمات الجامعة لأهل الجاهلية، لبس الحق بالباطل، فاحذروا منها وحذروا غيركم منها. تفضل. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة عشرة بعد المئة: كتمان الحق مع العلم به. نعم. نعم، وهذه السمة تابعة لسابقتها كما أشرنا. فلبس الحق بالباطل يستلزم كتمان الحق، فهم إذا خلطوا بين الحق والباطل عرفوا أن الحق يخالف الباطل، ولكنهم كتموا هذا الحق ولبسوه بالباطل، فلا انفصال بين السمتين. هذه تتضمن هذه ويلزم من هذه تلك، فبينهما توافق تضمنا والتزاما. والله عز وجل قد حذر أهل الكتاب، وهذا التحذير ليس لأهل الكتاب فقط، وهذا التحذير لأمة الإسلام إلى أن تقوم الساعة، من هذه الخصلة المذمومة. وقال سبحانه: والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين يكتمون الحق وهم يعلمون. فبين أن أهل الكتاب، ويخص من هذا رؤساؤهم، هم يعرفون الحق أكثر من أو كمعرفتهم لأبنائهم، يعني الحق واضح عندهم لا لبس فيه، ولكنهم يتعمدون الكتمان واللبس. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا الحق أبلج واضح ظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. وهذا هو الحق لا خفاء فيه. فمن سمات الحق الظهور والوضوح، ومن سمات الباطل الخفاء، وأنه لجلج يعني لا يستقر. فالباطل لا قرار له، لا قرار ولا استقرار له، إنما هو كما ذكرنا يروج فقط بتلبيس الحق به. فيستمد وجوده من تلبيس أهله بالحق. فكما قال الله عز وجل: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة بعده. هذا هو الحق، قد بيناه لك في الوحي. الحق من ربك أي الذي أوحي به إليك من ربك، فلا تكونن من الممترين، لا تقع في الامتراء والشك. الله عز وجل إنما يثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبت من جاء بعده من أمته بهذه الآيات. ولولا تثبيت الله، ولولا بيان الله، ولولا بيان الله للحق، ما ما ما ما عرفنا الحق ولا ثبتنا. ولولا ثبتناك لقد كنت تركنا لهم شيئا قليلا. ولذلك هذا وعد الله للمؤمنين: يثبت الله الذين امروا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بلا شك كتمان الحق مع العلم به كبيرة من أعظم الكبائر، بل هي من أصول الكفر، من شعب الكفر التي تناقض الإيمان وتناقض شعبا من شعب الإيمان، وهي إظهار الحق. فكل من كتم الحق مع علمه به فقد وقع في شعبة من شعب الكفر، والحكم عليه بحسب ما وقع فيه. ويتردد بين الكفر الأكبر والأصغر، وبين الكبيرة. فكل من كتم الحق فقد وقع في كبيرة من الكبائر، وشابه الكفار شاء مبا، وأمره كما ذكرنا يتفاوت. فكل يعامل بقدره. نعم. ولهذا قد أخذ الله الميثاق من الرسل والأنبياء ومن جاء بعدهم في أن يبينوا الحق وأن لا يكتموه وأن يظهروا الوحي الرسالة ولا يخافون في ذلك لومة لائم. وأهل الكتاب خلفوا هذا الميثاق، ولهذا أنزل الله عليهم العقوبة القدرية بأن مسخهم قردة وخنازير، بأن مسخهم قردة وخنازير، وجعلهم في خلاف إلى يوم القيامة. والله عز وجل من سنته أنه كلما أوقد هؤلاء الحرب أطفأها سبحانه، كلما أوقدوا نارا الحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. نعم، هذه طريقتهم، يسعون لإثارة الفتن والحروب والخلافات، وهم في خلاف فيما بينهم إلى يوم القيامة، لا يجتمعون أبدا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن تبعهم أو تبع طرائقهم هم في خلاف إلى يوم القيامة، وهم من رؤوس الكاتمين للحق. وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، نعم، ولكن شرهم يستمر إلى أن يخرج المسيح الدجال فيقودهم، فهم ينتظرون المسيح الدجال، هو رئيسهم المرتقب المنتظر الذي يقودهم في آخر جولات الباطل في هذه الأرض. فآخر من يقود جولات الباطل هو المسيح الدجال، فلذلك ينتظروه اليهود لأنهم رؤوس الباطل ورؤوس الكاتمين للحق. فإذا خرج الدجال تبعه 70,000 من يهود أصبهان على رؤوسهم الطيالصة، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والروافض تبع لليهود، بل هم كما يعني قال شيخ الإسلام حمير اليهود الروافض. فهؤلاء كلهم الذين نراهم يصلون ويجلون في باطلهم الآن إنما ينتظرون الجولة الأخيرة أو يمهدون للجولة الأخيرة للباطل، وهي التي تكون مع المسيح الدجال، وحينها ينزل المسيح عليه السلام ليفصل أهل الباطل عن أهل الحق. ويظهر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويسقط الجزية، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وعد الله لأهل الحق، وهذا الوعيد المنتظر لأهل الباطل. فلذلك اصبروا واثبتوا عباد الله، فإن الباطل له جولات ولكنه زاهق في نهاية الأمر، ففي نهاية الأمر يقتل المسيح الدجال. فالمسيح عليه السلام الذي ينزل في آخر الزمان كناصر للحق وكرمز للحق، يقتل رمز الباطل ويقضي عليه، هو المسيح الدجال. هذه من آخر الجولات بين الحق والباطل، ينتصر الحق، ينتصر المسيح ومن معه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين المؤمنين، ويخمد الباطل. ولكن الله له الحكمة البالغة في هذا الأمر، وسبحانه حكيم عليم، فليس كأحدنا، لا يعجل بعجلة أحدنا. ولذلك علينا أن نتمسك بوحي الله وأن نلتزم به وأن نثبت على الحق وأن نملأ قلوبنا وأن تمتلئ قلوبنا باليقين بصدق الله وبصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا هذا حق لا امتراء فيه، وهذا باطل لا شك في بطلانه. وإنما يتميز أهل الحق باليقين بالحق وبرفض الباطل بكل صوره. وهذه لا تكون لكل أحد، بل تكون لمن امتن الله عليهم بالإيمان الصادق وبصحة القلب، أن يكون قلبهم سليما، أن تكون قلوبهم سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يصرف عنا كيد أهل الباطل وشرهم. طيب، الله المستعان. طيب، هذه المسألة الأخيرة، أو هذه المسألة 15 من المسائل الأخيرة، وهي قاعدة الضلال، القول على الله بغير علم، تحتاج إلى المزيد من البيان والاستفاضة، فنرجعها إن شاء الله إلى المجلس الذي يلي أو المجلس القادم، ويعني ليس الجمعة القادمة، يعني إن شاء الله يعني يكون موعدنا بعد جمعتين تقريبا، أسبوعين، يعني الجمعة الثالثة بعد الجمعتين التاليتين إن شاء الله. كذلك بالنسبة للدروس تتوقف إلى حين إن شاء الله رجوعي من السفر، نكون على سفر إن شاء الله يوم الأحد. يعني نسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، أن يثبتنا وإياكم على الهدى إلى أن نلقاه وهو سبحانه راض عنا، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه وما جهلنا وما يعني اقترفته جوارحنا ونحن على غير طاعة. نعوذ بالله من الضلال ومن يعني أن نقول الحق وأن لا نفعله. أعوذ بالله من أن نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون، ونعوذ بالله من أن نبين الحق وأن لا نتبعه. ونسأل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين الذين يدعون إلى الحق ويتبعونه، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نموت. ونستودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نكتفي بهذا، أعتذر عن الأسئلة.